بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتدى بهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه دروس مختصرة في علم الصرف، انطلاقا من شرح منظومة لامية الأفعال المشهورة، وقد سميت هذا الشرح المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. والله أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل من استمع إليه من قريب وبعيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ومنظومة لامية الأفعال من نظم النحوي الكبير والعالم الشهير والأديب النحرير أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني بفتح الجيم، منسوب إلى جيان كشداد بلد بالأندلس، المولود عام 98 و500 هجرية، والمتوفى عام 72 و600 رحمه الله ورضي عنه، آمين. فابن مالك شيخنا وشيخ أجيال تلو أجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهل بين من يعطيك علما بلفظه ومن بكتابه يفيدك من فرق؟ بذا الاعتبار إن تقول لمؤلف نفعت به شيخي فقد فهت بالحق. فمنظومته لامية الأفعال من أشهر المنظومات في التصريف، وأعظمها بركة وأكثرها إقبالا عليها من طلبة العلم في كل زمان ومكان بالحفظ والتدريس والشرح والتحليل، مما يدل على أن ناظمها أخلص عمله فيها لوجه الله تعالى. قال بعضهم في تقريض هذه المنظومة: إن شئت من علم تصريف خلاصته فكن بلامية الأفعال مشتغلة، أبيتها الغر لما وفقت عددا لعدنا صور القرآن حزن علا إلى آخر الأبيات. علم الصرف أو التصريف يعتبر علم الصرف من أجل العلوم العربية وأكثرها احتياجا إلى التحقيق والتدقيق لصون اللسان من السقوط في مهاوي اللحن والتحريف، وهو علم مستقل بنفسه، وإن كان يختلط بالنحو اختلاط اللحم بالشحم ويجمع معه بالنظم والتأليف أحيانا، وذلك كفني العروض والقافية اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر. والتصريف لغة التغيير والتحويل، واصطلاحا يطلق على شيئين اثنين: الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني، كتحويل المصدر إلى الفعل واسم الفاعل واسم المفعول، وتحويل المفرد إلى المثنى والمجموع والمكبر إلى المصغر، وهكذا. والثاني تحويل الكلمة إلى بناء آخر، لكن لغير معنى طارئ عليها، بل للتخلص من التقاء الساكنين مثلا أو نحو ذلك. والمبوب له في منظومة لامية الأفعال هو القسم الأول، وهذه مبادئ هذا الفن، فن الصرف، وهي 10 تقدم الأول منها وهو حده، ثانيا واسمه علم الصرف أو التصريف، ثالثا موضوعه وهو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة في اللغة العربية، رابعا استمداده من كلام العرب، خامسا مسائله وهي قواعده وضوابطه والمتعلقة بأبنية الكلمات العربية، سادسا نسبته لسائر العلوم التباين والتخالف، سابعا غايته وهو وغايته التحرز عن الخطأ في اللسان. ثامنا حكم الشرع، وهو وجوب كفائي على طائفة من كل ناحية، ووجوب عيني على قارئ التفسير والحديث. تاسعا فضله، وهو رجحانه على سائر العلوم بالنظر إلى مكانته وفوائده. عاشرا واضعه، وهو معاذ بن مسلم الهراء المتوفى رحمه الله عام 87 و100 هجرية، وقيل 90 و100. ويقال إن علم التصريف نشأ مع علم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي المتوفى رحمه الله عام 60 بعد الهجرة، بتوجيه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال العلامة الصبان في نظم هذه المبادئ: إن مبادئ كل فان عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذا قال الناظم محمد بن مالك رحمه الله في مقدمة منظومته المشتملة على حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى مقصوده في هذا الناظم. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبالغ من رضوانه لملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، يحوز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. قال رحمه الله باختصار: الحمد لله، قال أحمد الله حال كوني لا أطلب بحمدي له بدلا وعوضا، بل أحمده لما يستحق ويستوجب من الثناء عليه، وأحمده حمدا يوصلني إلى ما أرجو من رضوانه، ولمل بمعنى المأمول. ثم بعد حمده تعالى الصلاة والسلام على خير الورى صلى الله عليه وسلم وعلى ساداتنا آله بدل من ساداتنا، وصحبه الفضلاء جمع فاضل كشاعر وشعراء على غير قياس. وبعد أي بعد الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالفعل المبوب له في هذه المنظومة من يحكم ويتقن تصرفه، أي تقلبه من حال إلى حال، يحوز من اللغة الأبواب جمع باب، والسبل جمع سبيل وهو الطريق، ويذكر ويؤنث، يعني يحوز من اللغة الأصول والفروع معا. فهاك نظما، يعني إذا أردت أن تحوز أبواب اللغة وسبلها فهاك نظما. والنظم خلاف النثر، وهو كلام موزون بالقصد وارتبط معنى وقافية، فقد نسج الناظم لاميته هذه على منوال البسيط في عروضه وضربه الأولين المخبونين. وأجزاؤه هكذا: مستفعل فاعل، مستفعل فاعل مرتين، محيطا بالمهم من علم الصرف، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، يعني يحوي التفاصيل، يحوز التفاصيل والأمور الجزئية من يعرف الأمور الكلية. فمن عرف مثلا أن كرم على وزن فعل بالضم يعرف أن مضارعه يأتي على يكرم بالضم، ومصدره على كرامة، واسم فاعله على كريم، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة بإذن الله تعالى. وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 9 من جمادى الأولى عام 41 و400 وألف، موافق 5 من يناير سنة 20 و2000 ميلادية، أخوكم في الله أحمد وعبلي العقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.